وتكلمنا عن رزية الخميس. والله أخشى أن يطول الحديث عن رزية الخميس، لكن على كل حال يعني باختصار، رزية الخميس هذه تسمية ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس سمها رزية، رزية الخميس، وهو أن قبل وفاة النبي بأربعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوم توفي يوم الاثنين، قبل وفاته بأربعة أيام يوم الخميس. طيب، كان في يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مريضا، ظل استمر مرضه 12 يوما صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثامن من مرضه صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بعض أصحابه، فقال ائتوني بدوات، طيب أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. فقال آخر لم يذكر اسمه، قال بل ائتوا بما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ثالث وقال له بل رسول الله غلبه الوجع، يعني متعب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رابع بل، صار اختلاف الآن، فاختلفوا. ناس يقولون جيبوا الدوات ليكتب لكم، وآخرون يقولون لا، خلوا الرسول مرتاح تعبان النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر اللغط، يعني الكلام بينهم، هذا يقول ليه، هذا يقول شمال، هذا يقول يمين، هذا يقول جيبوا، هذا يقول لا تجيبون. طيب، عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، لا ينبغي عند نبي التنازع، لا تنازع تختلفون وتصارخون على بعض أو يتنازع بعضكم مع الآخر، عندي أنا مفاضلكم الآن أنا، خاصة في مرضه صلى الله عليه وسلم. قال قوموا عني، فأمرهم بالخروج عنه صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس بعد ذلك رضي الله عنهما يقول إن الرزية، كل الرزية في عدم تنفيذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا على الأغلب من أفش كان بيكتب النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه هي رزية الخميس. طبعا خذها الشيعة أنه طعن على عمر أنه لم ينفذ أمر النبي أو منعه، هذا كلام باطل لا شك، لو كان هذا الأمر من الأمور الواجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قعد بعدها الجمعة والسبت والأحد، طيب، أو على الأقل حسم الأمر، هم قاعد يتخافون، قال لا أجيبه، انتهى الأمر، طيب، وينتهي الأمر خلص. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، هذا يعني أنها معصية من أي بكر، من عمر رضي الله عنه. ولذلك يعني أهل السنة يعني يعذرون عمر بهذا، لأنه أراد أن النبي يرتاح صلى الله عليه وسلم من التعب الذي هو فيه، لأنه كان مريضا مرضا شديدا، حتى قال أبو سعيد الخدري للنبي صلى الله عليه وسلم إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أعك رجلين منكم صلى الله عليه وسلم. وحديث مشهور، حديث عائشة، أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول، قال قربوا لي الماء، فقربوا له الماء فتوضأ، ثم قام ليذهب يصلي، مع أن البيت والمسجد كانوا معلوم إيش، طوفة طوفة ما فيه، افتح الباب دش المسجد زين قريب جدا، فقال قربوا لي الماء، فتوضأ أراد أن يخرج، سقط مغمى عليه، ثم لما أفاق صلى الناس قال هم ينتظرونك، قال قربوا لي الماء، فاغتسل هالمرة صلى الله عليه وسلم، ثم قام للصلاة فسقط أغمي عليه مرة ثانية، فلما فقال صلى قال ينتظرون، قال قربوا لي الماء، فاغتسل. ومن هذا أخذ العلم يعني أن الاغتسال للمغمى عليه سنة، فقال قربوا لي الماء ثالث مرة، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، قام للصلاة ما استطاع سقط، فلما فق قال صلى الناس قال ينتظر، قال مروا بكر ليصلي بالناس، خلاص ما أقدر، فكان متعبا جدا. لذلك قال عمر هذه الكلمة إن رسول الله غلبه الوجع، لا يعني غلبه الوجع يعني قام يهذري أبدا، ما قال عمر هذا. وكذب البعض في دعوى أن عمر قال إن رسول الله يهجر، ما قال عمر هذا أبدا. الأمر الثاني أنه لو كانت القضية يعني إن ليش ما يطيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري صحيحين ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديبية لما كتب الصلح بينه وبين قريش مع سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن والرحيم هذا، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، هكذا كان يكتبون. فقال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم، خلاص ده مو راضي ما في مشكلة، المهم انه يتم الصلح، فكتب باسمك اللهم، فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لو كنا نعلم انك رسول الله ما قاتلنا احنا، ما نؤمن انك رسول، شلون اوقع على شيء اني صالحت رسول الله؟ انت مو رسول الله، انا ما اؤمن انك رسول الله. يقول سهيل لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك، محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله، تكتب لي رسول الله وانا اوقع اني مصالح رسول الله. فقال النبي لعلي، وكان علي هو اللي يكتب الكتاب، فقال امحها، يعني امحو رسول الله مو راضي. فقال علي لا امحوها. فقال النبي امحوها، قال لا امحوها. فقال النبي ضع يدي عليها، فقام مسحه صلى الله عليه وسلم. طيب هل نقول علي والله يعاند الرسول وما يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يعلم الرسول ويفهم احسن من الرسول؟ ما قلنا هذا الكلام ابدا عن علي رضي الله عنه، ولذلك لا يقول هذا الكلام عن عمر الا انسان يعني فيه قبح وخبث حقيقه وحقد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.